الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أجمل خلة وأكمل خصلة يزدان بها إنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، أجمل وأيمن خلة وأكمل وأبين خصلة هي المروءة. المروءة يا بنيتي. نعم، ولكن أين هي؟ أين هي يا فيلسوف؟ ما هي يا بنيتي؟ المروءة، المروءة يا فيلسوف. الواقع يا بنيتي أنه طالما وجد المرء ووجد الخلق وجدت المروءة وأهل المروءة. لا، لا يا فيلسوف. لا يا فيلسوف. نعم لا، فالواقع يعدد بل ويحدد أنه لا صحة في الواقع لذاك الواقع. بنيتي، الواقع يحدده ويؤكده ما سمعته أنا بالأمس علنا وجهرا وليس بهمس. فما ذاك الذي سمعته بالأمس يا بنيتي أصلحك الله؟ سمعت قائلا يقول: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت لها: لما تبكي الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون كل الخلق ماتوا. بنيتي، ظلم المروءة وأهل المروءة من قال هذا عن المروءة. ولماذا لا يكون مجربا حكيما خبر الحياة وعانى منها ومن الناس كل شدة ومعاناة؟ بنيتي، أو تعرفين أنت ما حقيقة معنى المروءة؟ المروءة يا فيلسوفي هي ألا تعمل عملا في السر تستحي أن تعمله في العلانية. فقط يا بنيتي؟ والمروءة أيضا يا فيلسوفي هي المروءة يا بنيتي تشمل جميع المحامد والمحاسن، وتنأى عن جميع المفاسد والمآسن. بمعنى؟ بمعنى أنها تشمل الخير والبر والحق والعدل والفضل والإحسان وسائر مكارم الأخلاق على الإطلاق. جميل جدا، ولكن من يا ترى تراه الإنسان الكامل المروءة في هذه الحياة؟ يجيبك يا بنيتي حكيم شاعر وشاعر حكيم، فيقول لك: وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. صح جدا جدا، ولكني أعلم يا فيلسوف أن العرب في الجاهلية كانوا يتفاخرون بالمروءة ويشيدون دائما بأهل المروءة. نعم. فماذا يا ترى تكون مروءة الإسلام أو مروءة أهل الإسلام؟ روي يا بنيتي أن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه قال: تذاكروا المروءة عند الإمام علي كرم الله وجهه، فأكثروا فيها وأفاضوا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: قال علي بن عم النبي: أما مروءتنا فهي أن نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. هذه هي مروءتنا، مروءة الإسلام. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.